الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس الجهاد في الشريعة الإسلامية. وقبل أن نبدأ بدرسنا، نجيب عن الأسئلة التي وردت إلي والمتعلقة بموضوع الدرس. أحد الإخوة يسألني عن الذين يحكمون اليوم في تركيا، ينادون بالعلمانية ويعارضون الأحكام الإسلامية. يقول: أليس أولئك الحكام قد تلبسوا بالكفر البواح؟ ومن ثم أليس من واجب المسلمين الخروج عليهم؟ نحن نقول أيها الإخوة، إذا تلبس الحاكم أيا كان بكفر البواح، يعني صريح لا مجال للتأويل فيه، فقد تحللت الأمة من رقة البيعة له، وحق لهم الخروج عليه. ولكن لاحظوا ما قد قلناه آنذاك، بشرط أن يجب على ظن هؤلاء المسلمين أنهم إذا خرجوا عليه أنهم ينجحون في خروجه، وأنهم بذلك ينتصرون للإسلام، وأقل المراتب لا يتأذى الإسلام ولا يتضرر. وأفضنا في هذا وبينا لكم. أما لو علموا أو غلب على ظنهم أنهم إن تحركوا سعيا لهذا الأمر فلن يصلوا إلى نتيجة إيجابية لمصلحة المسلمين، بل العكس هو الذي سيقع. إذن مبدأ سد الذرائع الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي بماذا يقضي؟ يقضي أن لا نتحرك وأن لا نخرج سدا للذريعة إلى نتيجة الأسوأ في حق الإسلام والمسلمين. الأمور بمحافظها ونهاياتها. مبدأ سد الذرائع أيها الإخوة من المبادئ التي لا خلاف فيها بين العلماء إطلاقا، وإن ظن بعض الناس أن المالكية هم أكثر الناس أخذا بهذا المبدأ. فإذا غلب على الظن أن الخروج على هؤلاء الذين ينادون بالعلمانية في تركيا، إذا غلب على الظن أنهم سيتغلبون وسينتهز الفرصة بهذا الخروج، فيزيدون من إساءتهم إلى الإسلام، وربما يجتثونه من الجذور، في حين أن الفرص الآن سانحة. لا شك ولا ريب أنه يحرم الخروج في هذه الحالة، لا سيما عندما تكون الظروف هناك خاضعة لما يسمونه بالديمقراطية، يعني بعد حين توجد انتخابات. هذه الانتخابات ستيسر السبيل للمسلمين أن يزيحوا هؤلاء الذين ينادون بالعلمانية من الطريق، فما عليهم إلا أن يدعموا موقفهم وأن ينشروا الإسلام بين صفوف الناس على اختلاف الفئات، ليتهيأوا للفرصة الآتية. أنا أضرب مثلا، عندما يكون هذا الباب مفتوحا ويمكن الولوج فيه بعد أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين. إذا ما ينبغي أن نغامر مغامرة يغلب على الظن أن الإسلام هو الخاسر في هذه المغامرة. وأنا مدام الأخ السائل سألني ينبغي أن أزيدكم الأمر إيضاحا. منذ أن كان القائمون بالأمر في تركيا مسلمين ومتجهين باتجاه الإسلام السليم كما تعلمون، ما الذي كان يجري؟ كانت هنالك قوى خفية تستفز المسلمين، تستفز المسلمين لعمل ما، واستمرت سلسلة هذه الاستفزازات، ولعلكم جميعا تذكرونها، ولا أريد أن أضرب المثل بها، إقالات، أعمال، معاهد أغلقت إلى آخره، وأنا أعلم يقينا أن هذه الاستفزازات كان المقصود منها أن يحتاج المسلمون فيقولوا بعمل ما سلبي من هذه الأعمال التي تجري الآن في الجزائر أو هنا وهنا، كانوا ينتظرون حصول هذا الأمر، ولو حصل إذا لتدخل الجيش ولأغلق الحركات الديمقراطية ولفرض نفسه ولاجتث الإسلام الذي ضرب بجذوره منذ سنوات طويلة. كل هذه المكاسب لقضى عليه، لكن فاتته الفرصة، والمسلمون هناك والإسلاميون كما يقال عرفوا الخطة وتواصلوا فيما بينهم أن لا تحركوا ساكنا، لأن الهدف هو أن نتحرك فنقوم بهذا العمل كي ينتهز الفرصة ويقول انظروا إلى الإسلام أينما كان المسلمون متطرفون. الأمر هو منطقهم، نعم، فوتوا الفرصة عليه. حسنا، الاستفزاز استمر عندما أطيل الكادر الإسلامي الذي كان يحكم، وجيء بعد ذلك بالقوى التي تنادي بالعلمانية فعلا، استفزاز، لم يتحرك أحد. بل أزيدكم أمرا، ولعل فيكم من يعلم وأذكره بأن هنالك أناس اقتحموا دار جريدة من الجرائد معروفة هويتها ببعض الأعمال الاستفزازية، تفجيرات ونحو ذلك، واتهم بذلك المسلمون، ثم تبين أن الذي فعل هذا لم يكن من المسلمين قط، وإنما أريد إلصاق الموضوع بالمسلمين، لكن افتضح الأمر وشاء الله عز وجل أن تتبين. لاحظوا الاستفزازات. الآن الاستفزاز مستمر والتهييج يزداد، ولعلكم جميعا تعلمون أن هنالك سلسلة استفزازات، الذين يمارسون عمالة يعني منحطة في الواقع للغرب بدون أي فائدة، ينظرون وينتظرون متى يهيج المسلمون، متى يقولون حتى نضرب الإسلام كله ونعود بتركيا إلى ما قبل عشرات السنين، متى؟ لم تتحرك. كانت الخطة ترمي إلى أن يكون هنالك استفزاز وأن يقوم المسلمون فيتحركوا بحسب الظاهر، يتحركون من أجل الإسلام، ولكن القوى الأخرى تتغلب فيعود الإسلام إلى الوراء عشرات السنين. طبعا المسلمون في تركيا يتمتعون إلى جانب العاطفة الإسلامية بالوعي الإسلامي، وهذا شيء معروف لديهم وعي إسلامي نافذ. ثم ليس هنالك فئات متعارجة متخاصمة. نعم. الآن الجهات الخفية التي تحاول أن تروج للعلمانية وأن تخنق الإسلام خفية، وهي ليست خفية، كأنما يئست من أن يتحرك المسلمون ويعطوهم الفرصة للضرب. ماذا يصنعون الآن؟ يضغطون على الحكومة الديمقراطية أن يضيقوا على المسلمين في مساجدهم أو في معاهدهم أو في مظاهرهم أو في حجاب أو نحو ذلك. هذه المرحلة هي التي وصل إليها الوضع في تركيا. لعل فينا من قد يسأل، لماذا لا يتحرك هؤلاء الذين يختبئون وراء ستار ديمقراطية ويلوحون بأسلحتهم؟ طبعا أنتم تعلمون من هم، يختبئون وراء ستار ديمقراطية ويلوحون بأسلحتهم ويضغطون على الحكومة أن تمارس السعي إلى العلمانية بشكل فعال وقاس للإسلام. لماذا لا يخترقون ستار الديمقراطية ويخرجون؟ لماذا لا يمارسون انقلابا كما حصل في تركيا قبل سنوات وقبل سنوات؟ لماذا؟ أنا ينبغي أن نقول هذا الكلام أيها الإخوة حتى نزداد وعيا، وحتى نعلم كيف نتحرك من أجل دين الله سبحانه وتعالى. هذه العبر ينبغي أن نأخذها. ليس هذا اليوم كالغد الدابر هناك. عندما تحرك العسكر الذي يخدم الغرب خدمة عمالة لا أكثر، كان الشارع آنذاك إلى جانبه، أقل المراتب لم يكن ضده، وكانت الظروف مهيئة له. أما اليوم فالشارع التركي ليس إلى جانبه. هذا شيء. ثانيا، الإسلام الذي انتشر وانتشر وفرض هيمنته في المجتمع التركي لم يفرض هيمنته في فئة فقط، فرض هيمنته على المستوى المدني وعلى المستوى العسكري أيضا. ولذلك فهم يخشون من الجنوب الإسلامية التي قد لا تكون ظاهرة ولا باردة، ولذلك فهم لا يجرؤون أن يظهروا على المسرح، وإنما يقولون بلون الملقم. لعل أن الإسلاميين يحتاجون ويمارسون نوعا من الحماقة كما يفعل آخرون، فعندئذ يفتح المجال أمامهم لهذه الغاية بدون هذه المغامرة. هذا هو السبب. هذا الذي أقوله، هذا التحليل الذي أوضحته يزيدنا تأكيدا للجواب الذي أجبته الآن للأخ. هذا ماذا يعني؟ يعني أن المسلمين اليوم عندما يجدون أن قوتهم في الشارع وأن قوتهم في الإسلام الذي ينتشر بين سائر الفئات، سائر الفئات، نعم نعم، كما ينتشر النار في الهشيم، العمل الذي ينبغي أن يفعلوه للغاية التي يسألني عن هذا الأخ ما هو؟ أن لا يستفزهم مستفز أبدا، وأن يعيشوا الإسلام كما نقول دائما قناعة في عقول الناس وعاطفة في قلوبهم. أجل، هذا الوضع إذا انتشر الإسلام ينتشر ليس في الشارع وبين العمال فقط أو الموظفين فقط أو التجار فقط أو الزراع فقط، ينتشر بين سائر الفئات، بين سائر الفئات. وعندئذ تشل فاعلية أولئك الآخر الذين يحاولون أن يستفزوا يخفون أنفسهم ويقومون بدور الملقن الذي يهمس كيف قومه كما تعرفون. هذا هو الجواب الذي ينبغي أن يعلمه السائل. سؤال وارد ولكن الجواب بهذا الشكل ينبغي أن يكون معروفا أيها الإخوة لكل منكم. المسلم في تركيا يتمتع إلى جانب إسلامه بثقافة واسعة جدا وبوعي اجتماعي تام وبوعي سياسي أيضا. وأنا عندما أقول الداعي إلى الله ينبغي أن لا يمزج دعوته للسياسة، أنا لا أعني أن يكون أميا للسياسة أبدا، ما قلت هذا الكلام. ينبغي أن يعرف المناخ الذي يعيش فيه، ولكن العمل الذي يسمى إسلاميا ينبغي أن يكون صافيا عن الشيء. كما أقول الآن الذين يشتغلون للعمل السياسي ينبغي أن يكونوا فيها أخرى، وإن كانت جذور الإسلام تجمع الدعاة وتجمع هؤلاء. نعم، الرجل المسلم في تركيا الآن يعلم أن تركيا حكومة وجيشا وأفرادا لو أنهم حاولوا بكل ما يملكوا وبكل مشاعر وبكل مناشدة أن يكون لهم كرسيا في الاتحاد الأوروبي أو أن يكون لهم شركة في السوق الأوروبية لن ينالوا هذا المنال أبدا. يعرف الرجل التركي هذه الحقيقة، يدركها تماما. طيب، إذا كان الغرب لا يمكن أن يفرح المتأملين من المسؤولين في تركيا بهذا الأمل والحلم الذي كان يراود أفكارهم إلى الآن، فيما أدين لهم بهذه الأعمال؟ يوم من الأيام كانوا يتصورون أن العلمانية ثمن بالدخول في السوق الأوروبي، ثمن يعني يكونوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. كانوا يتصورون أن العلمانية ثمن لهذا. ظهر أنهم لو طبقوا العلمانية ولو فعلوا أوروبا لن تقبل ذلك، لأنها تعلم أن هذه الأرض أرض المسلمين وتعلم أنها لن تنبت إلا إسلام. تعلم فئات الغرب ويعلم هؤلاء الخبثاء الغربيون يعلمون هذه الحقيقة. لا يسلم إذا كان الأمر كذلك، فالعاقل هناك يقول لماذا أبقى في العراق؟ أخلع ردائي من إرث آبائي وأجدادي الذي أوصلني إلى هذه الدرجة حضارة وثقافة وعلما وغنى وثروة وعزة، أخلع هذا الرداء ثم لا أستبدل به الرداء الذي أطمع فيه وأبقى عاريا في الصحراء. لماذا أخدم هذا الإنسان الذي لا يحاول أن يفرحني بهذا الأمل بشكل من الأشكال بل يأسني من هذا الأمر؟ هذا هو الشيء السائد الآن في تركيا. فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن يكون تحرك المسلمين تحركا واعيا. هذا هو الجواب عن سؤال الأخ. في آخر يقول بالنسبة لمثال الترس، حسنا لو أن هذه الشروط الثلاثة لم تتم، يعني أن نكون مضطرين إلى مقاومة هذا العدو الذي تهجم علينا، إن لم نفعل ذلك سيقتحمنا هو، وان نعلم انهم ان اقتحمونا سيقتلون المسلمين كلهم في هذه البلدة او ربما في الدولة كلها هذه الكلية، وان نعلم اننا اذا اقتحمنا هذا السور او هذا الترس وقتلنا الترس فيقينا سوف نتغلب. اقول لو فرضنا شرط من هذه الشروط ما وجدت، اذا لم يوجد هذه الشراشق الثلاثة فلا اعلم ان في المسلمين من اجاز هذه المغامرة. يعني اذا لم تتبين لنا الضرورة القاضية باقتحام هذا الترس لا يجوز، او الضرورة موجودة ولكننا نعلم ان اقتحموا بلادنا يقتلون مقتلة جزئية منا فقط ولا يثبتون شافتنا، لا يجوز لنا ان نقتل هؤلاء المسلمين البراء. ننتظر حتى اذا دخلوا نقاتل من براء، نفعل ذلك جزء ارتفاع. كذلك شرط القطعية، يعني انا لست مجتهدا ولست مخترعا للدين، كانما يقدم لي هذا الاخ عريض يعني كانما يقول لي نرجو ان توافق على انه اذا شرطين وجدوا نغض النظر عن الشرطين. اخي انا مو من عندي عم بحكي، هكذا قال علماء الشريعه الاسلاميه انطلاقا من قواعد مدروسه معروفه في دين الله سبحانه وتعالى. والآن نعود إلى درسنا بعد أن أوضحنا كل ما ينبغي إيضاحه أيها الإخوة، نعود فنطرح الأسئلة التالية. السؤال الذي ينبغي أن نطرحه بعد كل هذا الذي أوضحناه، ترى هل هؤلاء الإخوة الذين ما زالوا مصرين على هذه الطريقة التي نسمع عنها هنا أو هنا أو هناك، هل فعلا على الرغم مما أوضحناه يتصورون أن عملهم لمصلحة الإسلام ولفائدته، وأنهم عندما يغامرون هذه المغامرة إنما ينطلقون من قصد الى مرضات الله صاف عن الشوائب فعلا، ام ان الذي يحركهم هو الثأر، هو الرغبة في الثأر وفي الانتصار النفسي والشخصي على انسان اساء او جرح او سلب حقا من الحقوق؟ هذا ينبغي ان نبحثه الان سنبحث. اسئلة اخرى، الغرب الذي يتظاهر من خلال وسائل اعلامه دائما بالتأسف من العنف والخوف من العنف والحذر من التطرف كما تسمعون ربما في اذاعاتهم او تقرؤون ربما في جرائدهم ومجلاتهم، صحيح انهم يعني يتأملون من هذا العنف وهذا التطرف في العمل الاسلامي وانهم يخافون من الاسلام المتطرف، ام انهم سرا ينفخون في هذه النار؟ ايضا هذا من ينبغي ان نعلم الجواب عنه. كل هذا ينبغي ان نعلم الجواب عنه ايها الاخوة بدقة ووعي وبأدلة نضعها تحت ابصارنا وبصائرنا. وقبل ان يواصل كأن ببعض من الاخوة يقول لماذا نجي رأسنا بشيء نحن لم نبتل به ولله الحمد، هذا يعني يمكن ان يكون علاجا لشيء يقع في بلاد اخرى غير بلادنا ونحن قد عافانا الله سبحانه وتعالى من هذا الامر، لماذا؟ لا يا اخي، الامر ليس بهذه السهولة. صحيح الباري عز وجل عافانا وعافى بلاد اخرى ايضا قريبا منا، ولكن الى هذه اللحظة عافانا الله، لكن لا تتصور انه ليست هنالك خطط رامية الى ان تنتقل تلك الاعمال الغوغائية المرتاجة وفوضى ما يسمى بالعمل الاسلامي المرتاج الى هذه البلدة والى غيرها وغيرها. الخطة مرسومة للجميع. والعاقل عندما يسمع بوباء نزل في مدينة ما ماذا يصنع؟ يحاول ان يحصن نفسه سلفا ضد جراثيم هذا الوباء، أليس كذلك؟ الوباء المستشرى ليست له حدود. هذا وباء، هذا شيء. شيء ثاني، من قال لك انه لا توجد بذور في داخل هذه البلدة وغيرها؟ بذور بذرة تدفع شيئا فشيئا فشيئا الى ايجاد هذا المناخ ذاته. وهذا شيء ينبغي لمن لا يعلمه ان يفترض احتياطا انه موجود، والذي يعلم يعلم انه موجود. انا اقبلت هذا الكتاب منذ 4 سنوات تقريبا، والى الان تأتيني رسائل من جهات خفية غير معلنة تضيق درعا بهذا العمل. لماذا؟ لأن دور هذا الكتاب دور العلاج الذي يطهر الجو من جرثومة معينة تحاول أن تنتشر. دور الفرامل أو الكوادح التي تكبح الجماح. طبعا شيء يسيء الى الخطة المرسومة. فلا يقولن قائل ان هذا الشيء وقع بالنسبة لبلد قريب او بعيد عنها، اما نحن فمعافون، نحن معافون ونحمد الله على ذلك. لكن ما ينبغي ان نركض ونقريب في المنطقة العربية ادى الى تفكيكها وتجزئتها. لاحظوا بدقة الكلام، وإن هذا التفكيك السياسي واكبه تفكيك اجتماعي وثقافي. والواقع أن إلحاق المنطقة بالغرب لم يكن ممكنا إلا من طريق تفكيكها وتجزئتها. ولو أعطيت لأي سياسي في العالم مسألة يسألونه فيها أن يسعى إلى إلحاق المنطقة العربية بالغرب لما اختار غير الاسلوب الذي اختاره الغرب فعلا، وهو تفكيك المنطقة بالفتن الطائفية والتفكيك الاجتماعي والثقافي واختلاق الخصومات والفروقات وتوسيع موازين الاختلاف والمبالغة في ابرازها. وليس من شك في ان من يسعى الى هذا يحزنه مشهد السلام بين الطوائف ويسعده اندلاع التقاطع بين فئاته. ولعل من يستبعد دور الغرب في اشعال فتيل هذا التقاطع هو واحد من اثنين، اما خادع او مخدوع. هذا رجل غربي يقول هذا الكلام في كتاب له اسمه الشرق الاوسط والغرب. اذا ماذا ندرك من هاتين الوثيقتين؟ ندرك ان الغرب الذي يتظاهر بانه يخشى من هذا الهياج ومن هذا العنف ومن هذا التطرف هو في الواقع يصنعه ويصدره. وهذا شيء واضح وشاهد شاهدا من اهل. نعم، هذا الامر ينبغي ان يكون ماثلا في اذهاننا جميعا ايها الاخوه. طيب، هل نحن نشاهد نتائج هذه الخطه ام لا؟ التفكيك نرى نلاحظه، التجزئه نلاحظها، التفكيك بين دولتين الجارتين وقع ام لا؟ الى درجة ان احدى الجارتين سلطت على الاخرى ثم جاء العدو ليتسرب ما بينهما. التصديق والتدقيق على مستوى الأمة العربية الواحدة وجد، التدقيق على مستوى إثارة الفتن بين المسلمين بين الفئات واختلاف كما يقول أسباب الخلاف والخصومات والفروقات بين المسلمين وجد أم لم يوجد؟ الإسلام دين الجمع، جمع الشمل، كلكم يعرفوا ذلك. ألا تلاحظون كيف أنه تحول إلى دين للتفريق؟ كل مسألة اجتهادية في هذا الدين تحول إلى دين. فأنا أصبحت عندما أقتنع باجتهاد من الاجتهادات الإسلامية أجعل من الاجتهاد هو الحق الذي لا يمكن أن يعارضه إلا باطل، ومن ثم فأنا أعارض كل من يخالفني وأقاتل إذا. وأنت كذلك تجتهد فترى من خلال اجتهادك أنك أنت المحق، تخاصمني، تكفرني وأكفرك، تبدعني وأبدعك. هذه صورة، وانظروا كم وكم تتسع هذه الصورة. انظر وتأمل في حال المسلمين الذين كانوا ينبغي أن يكونوا يدا واحدة، وأن تكون قواهم متضافرة، وأن يكونوا مظهرا لقول الله إنما المؤمنون إخوة. انظر قد فرقت ما بينهم الجماعات والفئات والمعتقدات المتنوعة المختلفة، ثم إن كل فئة تجد من الدعم ما ينتصر له، دعم مادي ودعم معنوي. من أين يأتي هذا الدعم؟ من أجل تحتاج الخصومات في بلادنا الإسلامية والعربية كذلك، وينعكس هذا بشكل أشنع إلى الغرب. ما من مركز إسلامي إلا وتجده بؤرة مشاكل وخلافات. ينبغي أن نعلم أن هذا ليس أمرا داخليا، هذه نتيجة خطة أجنبية. هذا الوعي ينبغي أن ينتشر فيما بيننا أيها الإخوة. أنا في الصيف الماضي كنت في إيطاليا لبضع أيام، رأيت الشيء الذي يفعله الإسلام فعلا، وأنظر فأجد في بلادنا نقيض هذا الذي يفعله الإسلام. اثنين، الواحد منهم كان فاشستيا والآخر كان شيوعيا، يعني كالنار والثلج جمعهما الإسلام. الفاشستي في حياته التي أمضاها بعيدا عن الإسلام كم قتل، مجرم كان، وكان فعل الأفاعيل. طبعا من خصم الفاشستي؟ اليساريين والشيوعيون، والشيوعي كذلك العكس كان. عندما كان يلتقي هذان الأخوان وقلما يفترقان، تجد بينهما مظهرا للأخوة الإسلامية التي قد لا تجد مثيلها عند أخوين شقيقين. كم كانت العداوة معمقة بينهما، وكم حولهما الإسلام إلى ما يشبه شخص واحد. إذا قام الواحد منهم ينشط لخدمة إسلامية كان هذا معه، وإلى ذهب ذاك كان هذا أيضا معه. ود من أعجب الأمور. قلت في نفسي يا الإسلام استطاع أن يجمع بين الشرق والغرب، بين عدوين تقليديين، ويؤلف بينهما ويجعل منهما أخوين هما مثال الأمن، ولم يستطع الإسلام أن يبقي على أخوة المسلمين الذين ورثوا الإسلام كابرا عن كبر في بلاد الإسلام. المسألة ليست طبيعية بشكل من الأشكال. كنت أنظر إلى هذين الأخوين، ما يقول واحد منهما للثاني انت اشعري اما تريدي ها انت بران للثالث انت مخطئ انت المخطئ انا مسلم وانت مسلم وكلانا نسأل خدمة دين الله ولدعوة هؤلاء الناس الى الله سبحانه وتعالى هذا منطق اثنين قالا من اعدى الاعداء كل واحد منهما للاخر تحول الى هذه الحالة تذهب الى مركز اسلامي الى مسجد المساجد التي فيها مسلمون من هذه البلاد واذا بك تجد هؤلاء الناس فرق شتى هذا عبارة عن وحابي لا يقول ليس لغير الوهابي كلهم كفر وكلهم فجر وكلهم خرافيون وكلهم كلهم الاخر والاخر تحريري كذلك لا يكون وزنا الا لمن كان على نهجه والاخر من جماعه كذا والاخر من جماعه كذا والاخر صوفي متطرف والاخر يا اخي كلكم مسلمون انا لا يمكن اذا كنت عاقلا واتعامل مع عقلي ان اتصور ان المساله طبيعيه وداخليه لا سيما وانا اجلب الوثيقه الناقصه هنالك عدو يمزقني ويمزقك هنالك عدو يعلم ان قوة هذه الامة كانت في وحدتها اذا غفل الغرب عن هذه الامة وعادت اليها وحدتها انتهى اذا لم بغي ان يكون الغرب حارسا على هذا التمزق ان لا يزول بل ان يزداد القطعة تتحول الى قطعة العلاقة تكون اليوم تدابر غدا ينبغي ان تتحول الى خصوم بعد غد ينبغي ان تتحول الى حرب ينبغي ان تكون هكذا والسبل كثيرة جدا والطوابير الخفية التي تمارس اعمال الله باجر وربما بدون اجر كثيرة جدا هذا الامر واضح بكل الوضوح حسنا هذا الذي عرفناه ايها الاخوه نلاحظه امامنا بشكل من الاشكال نحن ينبغي ان نتساءل الان اسيعقل ان يكون هؤلاء الاخوه المسلمون الذين يتهاربون فيما بينهم ان بالقيل والقهر وان بالسلاح ضد حكامهم حكامهم ضد شعوبهم وهكذا هل يمكن ان يكون هؤلاء بعيدين عن معرفة هذا المناخ الذي عرفناه الان نحن ننظر فنجد ان جدلية التناقض بين الشعوب وبين الحكام موجودة طبعا تتفاوت من حيث القوة والضعف فالشعوب او قسم كبير منهم يتربصون سواء بحكامهم ويسيئون الظن فيهم ومن ثم فالحكام ايضا يسيئون الظن فيهم وهنالك من يريد هذا الخلاف لكي يفعل فعله الذي خطط له في الوثيقتين اللتين قراناهما طيب نحن نبدا فنسال المسلمين انتم تعرفون النتائج التي تحصدونها من وراء هذا العمل وترمومتر النتائج امامكم كان الاسلام قبل اللغو متقدما وكان الناس يتحدثون عن الصحوة الاسلامية ويتأملون من وراء هذه الصحوة الخير الكبير والكثير واليوم تنظرون واذا بهذه الصحوة قد تراجعت ثم تراجعت ثم الى الخلف من جماع هذا الامر اذا انتم تعلمون هذه المسألة فلماذا تمارسون هذا العمل الذي اودى بكم الى هذا النتيجة بل اودى بالاسلام الى هذه النتيجة السيئة ونطرح السؤال ايضا على قادة هؤلاء الناس لماذا تدعون الفرصة لإساءة ظن هؤلاء الناس بكم أما الحكام فيمكن أن يقولوا لنا نحن دورنا دور المنفع وليس دور الفاعل نحن لم نبدأ الخصام معهم هم بدأوا وهم يسيئون الظن بنا وهم يكفروننا وهم ونحن مبتلون في هذه الحالة أن ندافع عن أنفسنا. نطرح هذا السؤال على المسلمين فماذا سيكون الجواب؟ الجواب إن شاء الله ننتظر في بيانه ومعرفته وتعميق موقف دين الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور فيما بعد إن شاء الله. بقي درس واحد أيها الأخوة، يوم الخميس إن شاء الله، ويوم الخميس سنتحدث عن برنامجنا إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده، والحمد لله رب العالمين.